ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع أخواته وجلت لي سترا مع اللحن العزيز.

Thank you. فجرا باسما كان فجرا باسما في مطلتي يوم أشرقت من البيت علي كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مطلتي يوم أشرقت من البيت علي أمسك روحي